اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، وارحم ضعف المستضعفين. اللهم إنا ضعفاء، فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم أعزنا بعزتك يا عزيز. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حزننا وجلاء همنا وغمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الكهف، تجسيد بالمعنى الذي نؤكده دائما، أن القرآن كتاب توعية وتربية وتثقيف. القرآن كتاب للتوعية وللتربية وللتثقيف، فمن قرأه أو استمعه بشيء من التدبر ودارسه أصبح على مكانة عالية من العلم والثقافة والوعي بأمور الدنيا وأمور الدين، بأمور العقيدة، بأمور الأخلاق، بأمور المعاملات، بأمور كيفية تصريف هذه الحياة وسياسة أمورها. اللهم صل على سيدنا محمد. ومن أوسع أبواب التربية والتثقيف والتعليم والتوجيه في القرآن القصص. القصص في القرآن وسيلة لتثقيف وتربية وتعليم القارئ أو السامع أو الدارس لهذا الكتاب الذي هو القرآن. ولذلك صدرت سورة الكهف بالثناء على الله بأجل صفاته: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الثناء لله ثابت لله سبحانه وتعالى، والشكر والحمد ثابت لله تعالى، ونعمه لا تعد ولا تحصى. ومن أجل نعم الله هذا الكتاب الذي أنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزله وجعله قويما في ذاته، مقوما لمن يعمل به، لم يجعل له عوجا، أي قويما مستقيما ليس فيه عوجا في معناه ولا في دلالته ولا في غايته. وهو أيضا قيما بمعنى أنه يقوم على تقويم النفوس واستقامتها. هذا الكتاب جاء بالقصص لنعتبر ونتعلم ونستزيد خبرة، وليس القصص لمجرد سردها حكاية للتسلية، وإنما للعبرة. وفي قصص سورة الكهف مجموعة من القصص فيها أغراض مختلفة متباينة، يحتاجها الأفراد، تحتاجها المجتمعات، يحتاجها الأمم والشعوب. يعني فيها قصة الكهف، ودي فيها ما فيها من العبرة، ولعلها تكون موضوعنا اليوم. وقصة موسى مع العبد الصالح، نبي من أنبياء الله موسى ورسول، نتعلم على عبد من عباد الله لم يكن نبيا ولا رسولا، إنما العبرة في من يؤتيه الله سبحانه وتعالى من فضله وفيضه من العلم ما يؤتيه. وقصة أصحاب الجنتين وما كان بينهما من صراع بين إنسان له عقيدة أثمرت خلقا وعلما وفقها وحسن نظر إلى أمور الحياة وإن كان فقيرا ضعيفا، وبين رجل أغرته الدنيا على غناه وعلى عزوته وقوته فضل في عقيدته والعياذ بالله. وفيها ما فيها من المغازي. وقصة ذي القرنين، وقصة ذي القرنين، الملك الصالح العالم العابد المجرد لنفسه إخلاصا لله في عمله، وإن كان شاقا ينتقل من مشارق الأرض إلى مغاربها ليقيم الحق وليعلم الحق ولينصر الحق. ومن قصة الكهف تجد أن الناس الذين يستولون على المدينة التي يسكنها أهل الكهف كانوا طغاة جبابرة معتدين مطاردين للحق ولأصحاب العقيدة. مقارنات بالمجموعة من القصص فيها ما فيها من الفائدة. والقصص كما نعلم نوع من أبواب التعليم والخبرة، على اعتبار أن الأمم السابقة عاشت أجواء لا تختلف كثيرا عن الأجواء التي نعيشها ويعيشها كل من يستمع القرآن وكل من يدب على هذه الأرض. وإذا كانت الحياة مزينة كما ذكر في أول سورة الكهف فزينتها المفترض أنها تذكر الناس بمن خلقها، لأن الزينة متعة، زينة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ده نوع من المتعة، متعة يشبع حاجة النفس إلى التلذذ والاستمتاع. فإذا كان ربنا جعل في الأرض ما يشبع هذه النفوس ويمتعها وتتلذذ به فهذه نعمة تستحق الشكر. وأيضا زينت لتكون وسيلة ليتناولها الناس برغبة وبحب فيسعون فيها من أجل عمارتها، يعني هي مزينة من أجل أن تشد الناس ويشتهي الناس ما فيها من مطالب فيسعون لتحقيقها فيعمرون الأرض. ولما كان الناس متفاوتون في فهمهم وفي تناولهم لأغراضهم وحاجاتهم يحصل صراع، فلما يحصل صراع كل واحد عايز الدنيا، كل واحد يأخذ منها. أنت تريد أن تبني مثلا أو تعمر أرض، وغيرك يريد أن يستخدم طاقاته وخبراته، فأنت بتزرع الأرض محتاج لواحد عندك خبرة في حرفها، أو بتبني البيت ومحتاج لواحد عندك خبرة في البناء وفي تزيين البيوت. أنت تتصارع وتتحرك من أجل البناء وهو يتحرك من أجل الحصول على المال. أنت عاوز تبني بأرخص الأسعار وبأهونها وهو عاوز ياخذ مال على أكثر القدر، أكثر كمية من المال، فأنت محتاج للبناء تجيب الصانع، الصانع محتاج للمال يبقى حثه للمال تخليه عاوز ياخذ منك أكثر حاجة، ياخذ منك مالك، وحثك للبناء أنت عاوز تاخذ أكثر حاجة في خبرتك. هذا تصادم في الحاجات، فلو ترك الناس للتصادم هتبقى في صراع شديد، فيأتي الشرع لينظم. ولذلك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، عشان الكتاب منظم ومشرع لعلاقات الناس. ده ما يؤخذ من مقدمة السورة. ولذلك أنا قلت امبارح وأنا متأمل أول السورة مستغرب لشوية انتقالات سريعة، انتقالات سريعة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، بعدين لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وخلي بالك إن السورة مكية، ومكة ما كانش فيها حد من النصارى ولا اليهود. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، لكن ما كانش في حد في مكة. قال لك لا، يعني هو من نوع العلاج لما كان فيهم، لأنهم قالوا أن الملائكة بنات، أن الملائكة بنات الله. أهل مكة وأهل الجزيرة العربية ما كانش عندهم نصارى اليهود، لكن فيهم أهل الشرك الذين يدعون أن الملائكة بنات الله. يبقى القرآن لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، اللي هم العرب قالوا أن الملائكة بنات الله، وعاوز يقي الجزيرة العربية بعد نزول الإسلام من المرض الذي نزل في الشام أو وجد في الشام وفي اليمن، اللي هو وجود النصارى واليهود، النصارى في الشام واليهود في اليمن واليهود في المدينة. هؤلاء ادعوا لله ولدا، ومصيبة من أكبر المصائب التي يعصى بها الله أن تخرج كلمة من اللسان، كلمة من اللسان ليس فيها شبهة دليل. ككبرت كلمة تخرج، كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قالت كلمة تخرج من أفواههم ليس معها دليل من علم ولا شبهة علم، وتخرج من أفواههم ليس في العقل ما ليس فيها ما يقتنع به العقل. تخرج من الأفواه يعني لا تمر على العقل، تخرج من الأفواه. بعدين كبرت كلمة تخرج من أفواههم، تجرؤوا وزاد قبحهم في أن ينسبوا إلى الله الولد وإن كان كلاما باللسان. نقول إن الآية سورة انتقلت إلى هذه القضية، رغم أن مكة ما كانش فيها شرك، لكن قال لك حفظا أولا علاجا لوجود اعتقادي أن الملائكة بنات الله، وثانيا وقاية من أن يعتقدوا أو يتأثروا معتقدات اليهود والنصارى بأن عزير ابن الله أو المسيح ابن الله. ونقلة سريعة، فلعلك باخع نفسك. إيه العلاقة بالكلام ده بالكلام ده؟ يعني سبحان الله العظيم وبحمدك، هي مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان لما قد يتوقع إن أهل مكة مش هيؤمنوا. وإذا كانوا مش هيؤمنوا ما تضيعش نفسك، أنت تدعوهم وتعلمهم وتوجههم ولا تهلك نفسك، لأن البخع هو الذبح الذي يلدي على الرقبة في شدة وفي غلظة. البخع باخع نفسك يعني قاتل نفسك. لما الواحد يذبح بهيمة وبعدين السكينة تتجاوز قطع الركبة كلها وصلت للبخع، وهو البخدة في أقصى العنق من الخلف، عروق في أقصى العنق من الخلف، معناها يعني قطعت العنق. فمعناها لا تهلك نفسك هلاكا شديدا إذا لم يؤمنوا، ومتوقع أنهم لن يؤمنوا رغم ما آتاهم الله من النعم وما أسبغ عليهم من فضله سبحانه وتعالى. وأجل النعم أنه أرسلك إليهم بهذا القرآن وبهذه الشريعة، ومع هذا لن يؤمنوا، فلا تضيع نفسك على آثارهم. ونقل سريعة، أم حسبت أن أصحاب الكهف، نقول لما تبدأ السورة كده لما تقرأ يا ترجع يا عبد الهادي أصلح الله حالك وهدانا وهداك، لما تقرأ أول 5-17 آيات من سورة يا عبد الرحمن، تقرأ أول سورة الكهف، تلقى فيها انتقالات سريعة كده، انتقل من حال لحال لحال لحال. وأنا قعدت استغربت، بعدين لما راجعت بعض التفاسير ما شاء الله هناك من وفق لتناول هذه الأمور من خلال فقه اللغة وانتقال التعبير من تعبير لتعبير. أم حسبت أن أصحاب الكهف كانوا من آياتنا عجبا؟ كانت قصة الكهف يتداولها الناس متعجبين ان ناس يقعدوا 300 سنة واكثر نايمين ويصحوا. طب وايه يعني ايه الغريب في كده؟ وان كان امر عجيب فالاعجب من ذلك ان يحيي الله الموتى، والاعجب من ذلك ان يحيي الله القلوب بوحي السماء. اللهم صل على سيدنا محمد. قصة الكهف كان الناس يتناولونها ويتداولونها على أنها قصة غريبة، وبعدين واضح أن أهل الكتاب كانوا متعجبين منها، وبعدين قال نشوف محمد يعرفها لم يعرفها. طب يروح يقوم يقول للمشركين أباك الأصنام يقول اسألوا محمد عن أهل الكهف. طب النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الله، ما هو سمع زي ما الناس ما سمعت عن قصة الكهف أنها أمر عجيب، ناس ناموا وصحوا بس ما نمش ساعة ولا اثنين ولا ثلاثة، ناموا 309 سنين. وعاوز واحد يحسب له 309 300 سنة فيها كم شهر؟ 300 سنة في 12 تلاقي 360 في عليهم يعني فترة يعني كم مليون وشوية ولا ايه كم شهر، بعدين كم ساعة. ده الواحد لما نام 3 ساعات ما شاء الله، ولا لو طالوا ب6 ساعات الانسان المعتدل السوي لو نام زاد يعني 6 ساعات او 8 ساعات يقول لك ضاع العمر. لكن في ناس تنام بال 20 ساعة ولا عنده فكرة، لان زي الحجر، لان مليس، لان مسدود، لان ما فيش يقظة، ما فيش حركة، ما فيش همة، ما فيش عزيمة، هي نام ويصحى زي الحمار. فالطبيعي ان الاهل لما نام 8 ساعات يستغرب. فلما يكون قصة عجيبة من حكم الله واعجاز الله أنه ينوم الناس 300 سنة أمر عجيب. لكن ليس هذا، أم حسبت أن أصحاب الكهف كانوا والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يعني ده مش هو ده اللي تستعجب منه. أنت تستعجب أن الله قادر على أن يحيي القلوب الصلبة القاسية المشركة الكافرة، ينزل عليها من العلم ما ينزل فتتحول إلى إيمان وصح ووعي ويقظة ونور وبصيرة. هو ده العجب العجيب. وإذا كان قادر على ذلك وقادر على أن يحيي الموتى، وزي ما احنا قلنا في قصة الحياة كل لحظة فيك حياة وموت. أنت يا شخص كل لحظة فيك حاجات بتحيا حاجات بتموت. هو يعني سبحان الله العظيم بحمده الخلايا اللي بتتجدد في الجسم، جسمك كله بيتجدد على مدى كل 48 ساعة بيتجدد، فيك دم بيتجدد على مدى على عرض ساعات، خلايا الجسم والأنسجة بتتجدد على مدى الساعات، حاجات تموت وحاجات تحيا، حاجات تموت تحيا وانت مش دريان. امال بتاكل ليه؟ انت بتاكل وتشرب ليه؟ عشان تجدد. طب بتجدد ايه؟ بتجدد حاجات بتهلك، يعني في حاجات بتموت عاوزة تتجدد، فبتاكل عشان تجدد وتنشط. لان لما كنت صغير كنت بتاكل عشان تنمو وتكبر، طب كبرت واستويت ووقفت على حد معين بتاكل ليه؟ كفايات كده. ما كان واحد يبطل اكله خلاص ويعيش على كده بالجسم اللي هو فيه، ولقى لك لا، بيحصل هلاك للخلايا في الجسم، تاكل تتجدد. اذا فيه موت وحياه في الانسان في كل لحظه في جواك، ده غير الموت اللي بيحصل في الكون في الحشرات والحيوانات وفي النبات وفي الانسان وفي غيره. هذا هو الذي يدلك على قدره الله. وإن كان قصة الكهف فيها عجب، فالعجب مش في إنهم ناموا وصحيوا، فالعجب في العقيدة اللي عند هؤلاء الفتية اللي جعلتهم يقاوموا مجتمع بالكامل، مجتمع بيطارد العقيدة الصحيحة والعمل الصالح. بلد مش عاجبها الإيمان، بلد مش عاجبها الاستقامة. إيه يعني شوية الشباب يقول يطلع يقولوا فيه إله واحد وفيه عمل صالح وفيه جنة وفيه نار؟ لا، يطاردوا ويشردوا ويضطهدوا. ومع هذا العجب العجيب، ومع هذا أنهم مع الاضطهاد ومع المطاردة ومع التشريد ومع المعاناة لم ييأسوا، لم ييأسوا. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. سبحان الله، مع الإيمان الضيق يتسع، مع الإيمان الكرب تنفرج، مع الإيمان الأمل واسع. مطاردين، مشردين، مضطهدين، ومع هذا يقول لك نأوي إلى الكهف فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. في أمل في الله، ودي العقيدة وده الإيمان. رغم أن الكهف بمكان ضيق، مغارة في جبل مقطوعة، يعني في مية في أكل، هنجيب إزاي هنصرف إزاي؟ مش موضوع، موضوع أن احنا يعني نبعد عن المجتمع الفاسد إلى أن يأتي الله بالفرج. فمن رحمة الله على هؤلاء أنه يعني أعطاهم الأمل، أعطاهم فسحة من الأمل. وبعدين لما يقولوا أن هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة، يعني قوم يعني مردوا على الشرك والضلال والكفر، ورغم قوتهم لكن أهل الإيمان على قلتهم يحتقرون هؤلاء، بينظروا إليهم أنهم قوم في منتهى الحقارة والخفة، لولا تون عليهم بسلطان بين، ده ما عندهمش لا علم ولا معرفة. وبعدين الله سبحانه وتعالى يتجلى على هؤلاء ليكون عبرة للأمة اللي هي عايشين فيها في البلد اللي هم عايشين فيها. لما كلما يعني كلما يمر عليهم يشوفوهم يعني ميتين، ناس ميتين. وبعدين يعني 300 سنة و9 سنين يبعث هؤلاء ويتحركوا في المجتمع، وتدرك الأجيال التي ظهرت أنهم كانوا مضطهدين مطاردين، وأنهم ظلموا، وأن أهل الكفر وأهل الضلال وأهل الشرك الذين اضطهدوهم وطاردوهم وأذلوهم وظلموهم بادوا جميعا، لكن الله أيد هؤلاء الفتية على قلتهم وعلى ضعفهم. عبرة، عبرة. وفي سورة الكهف عبرة أخرى: فلعلنا نلتقي إن أذن الله وكان في الأجل لقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وأرض عنا وأرض عنا، وأرضنا وأرض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.